بك قبر مظلم ضيق، قبل أن تراه لابد وأن تمر مرورا واجبا عليك لتقف بين يدي ربك في بيت ربك حتى يصلي عليك عباد الله الموحدون. وكثيرا ما نرى في مساجدنا الجنائز، بل كثير من الناس يبحث عنها ويفتش عليها، هي فين؟ في مسجد ايه؟ حتى نصلي عليها. وينسى الجميع أن في صلاة الجنازة أحكام وعبر ومعاني ينبغي أن يقف المسلم عندها. وتعالوا بنا نبدأ بالعظات والعبر فيها، فإن القضية لا تنتهي عند جثة في خشبة توضع بين يدي الناس ويكبر الناس عليها أربعا، ثم تخرج بعد ذلك إلى المقابر فتنزل القبر وينصرف الناس. كلا، وإنما القضية هي معنى عظيم أراد الله سبحانه وتعالى لنا العظة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عود المريض وشيع الجنازة، عود المريض وشيع الجنازة، فإنها تذكركم الآخرة. فأول هدف من أهداف التشيع والصلاة على الموتى أن يتذكر الإنسان الآخرة. وما الذي يحدث في إذا تذكرت الآخرة؟ ما الذي يتغير في إذا تذكرت الآخرة؟ سيتغير فيك كل شيء، بل ستكون في هذه الدنيا مسلما بحق ومؤمنا بحق. وما بذل الباذلون وما اجتهد المجتهدون إلا حينما تذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل. السحرة الذين كانوا مع فرعون لما آمنوا، لما عادوا إلى حظيرة الدين والإسلام، لما تركوا الكفر والسحر والظلم والقهر، قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. احنا عايزين المغفرة، عشان ايه؟ من اجل ماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اعد للتائبين الجنة. لولا الشوق الى الجنة ما تاب التائبون، ما عاد الظالمون، وما اقلع المذنبون. لولا تذكر الآخرة ما ضحى الإنسان بنفسه من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني إن كنتم كرهتم الجهاد وكرهتم القتال في سبيل الله فإنما تكرهون قد خبأ الله لكم فيه ما تحبون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين الله سبحانه وتعالى يصف حالهم في الآخرة: أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الآخرة يحملهم على الجهاد والتضحية. إن رجلا من الصحابة لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أخرج من جيبه تمرات وظل يأكل فيها، ثم قال لنفسه: لئن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، أنا لسه هعيش وأقعد في الدنيا لغاية ما أكل الثلاث تمرات دول؟ لا، مش عايز الدنيا ولا عايز التمرات. فيلقي التمرات ويقاتل حتى يقتل في سبيل الله. ذكر الآخرة يمنع الجشع، ذكر الآخرة يمنع الجشع، الظلم والاحتكار والغلاء يمنع ذلك. فقد مرت المدينة بقحط شديد، وقد جاءت تجارة عثمان إلى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء التجار ليساوم عثمان عليها، فقالوا نربحك الدرهم درهمين، قال قد زادني ثلاثة، قد زادني أربعة، قد زادني خمسة، قد زادني. فقالوا يا عثمان لا تلعب بنا، من ذا الذي زادك وليس في المدينة تجار غيرنا؟ كل تجار المدينة قاعدين قدامك، مين اللي زادك؟ مين اللي عرض عليك؟ فقال لهم الله، الله سبحانه وتعالى يعطيني الدرهم عشرة ويضاعف لمن يشاء، وإني أشهدكم أني جعلتها في سبيل الله بأحلاسها وأبعرتها كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فرج الله سبحانه وتعالى عن الأمة بفضل تذكر الآخرة، منع الجشع، بل إن ذكر الآخرة يمنع الظلم الجسدي، يمنع الظلم الجسدي. فهذا صحابي جليل يكنى بأبي مسعود، وكان له عبد خادم، فإذا به يضربه ضربا مبرحا بضرب بالألم، فإذا برجل يقول له اعلم أبا مسعود، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول أبو مسعود فالتفت فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله عز وجل. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا مسعود والله لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة. انظر إلى ذكر الآخرة، إنك أنت لما تيجي تتكلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لما تيجي تعصى الله سميع بصير، لما تيجي تقصر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر الآخرة الذي يغير النفوس ويهذب النفوس ويشجع الأخلاق الفاضلة ويخوف الظالمين، ويخوف الظالمين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال تعالى في سورة قاف إن في ذلك لذكرى، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى السكرات والموت والبعث والحشر والجنة والنار، قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلتذكر الآخرة منافع دينية ومنافع دنيوية. وإن المجتمع الذي تكثر فيه المعاصي وتكثر فيه الذنوب وتكثر فيه الجرأة على الله سبحانه وتعالى، اعلم أنه ما يتذكر الآخرة لا في ليل ولا في نهار. النهاردة تفتح الإذاعة النهاردة وتسمع الرسائل اللي جاية على الفيسبوك وكلام الناس، 90% من الرسائل المزاعة النهاردة الكلام كالآتي، بلاش بقى الكلام في الحلال والحرام، مش عايزين استفاضة في الكلام عن الحلال والحرام، الحلال والحرام في المساجد ما تلخبطوش، الدنيا الدنيا دنيا والدين دين. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال؟ مين اللي قال ان الدنيا دنيا والدين دين؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اسمع لربك، اسمع لسيدك، اسمع لمولاك، اسمع لخالقك جل جلاله الذي قال في كتابه العظيم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا بالسامع ليعبدون. مالكش شغلة تانية، مفيش حاجة اسمها دنيا ودين، هو دين والدنيا بتعينك لأداء الدين بس. قال تعالى في كتابه، قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. أنت لسلك إيه بقى؟ لسلك إيه عشان تخصمه؟ لسلك إيه عشان تتحكم فيه؟ فضلك إيه عشان تعمله على مزاجك؟ ما الذي بقي لك؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تذكر الآخرة، انظر معي وتأمل، تأمل إلى قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الغفلة لا تزول أبدا إلا بذكر الآخرة، ولذلك شرع في الإسلام وسائل تذكر الآخرة. الإسلام ما سبلكش الدنيا كده، لا، إدك الوسائل التي تذكرك بالآخرة، منها المريض إذا مرض يأمرك الإسلام أن تعوده، أن تزوره، إنك تروح تقف قدامه وتقول له: مالك؟ لا بأس، طهور، صرف الله عنك البأس. وتنظر إليه بعدما كانت فيه القوة انهدت، وبعدما كان الصوت والبطش تلاشى، محتاج اللي يشربه، ومحتاج اللي يلبسه، ومحتاج اللي يدخل الحمام، ومحتاج اللي يغسل له سوءته وعورته، ومحتاج اللي يمشيه. ثم تنظر إلى نفسك ثم تقول: كيف؟ أمن الممكن أن أكون هكذا؟ سهل جدا، سبحان الله، ده أنا ضعيف، كما قال ربي: وخلق الإنسان ضعيفا جدا. يا رب انت عافتني، يا رب لك الحمد. تقوم تقف وتقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والسؤال هنا: هل استطاعوا أن يدفعوا عن نفسهم المرض؟ لا. هل استطاعوا أن يجلبوا لأنفسهم الصحة؟ لا. قال الله عز وجل في كتابه عن الخليل إبراهيم، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فيقف العبد متذللا خاضعا بين يدي الله عز وجل تائبا، لأنه معرض لذلك في أي وقت، يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من الوسائل التي تتذكر بها الآخرة أن تقف عند الموتى وأرواحهم تخرج إلى خالقها وبارئها، وتتذكر حقيقتك، فلا الملك يدوم، ولا الصحة تدوم، ولا المال يدوم، ولا العمر يدوم. قال الله عز وجل في كتابه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أما الإنس والجن فإنهم لا شك ميتون. قال الله عز وجل لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، فساعتها تقف وتخاف وتعلم أن مصيرك قريب، ولا يغرنك طول العمر. إن الذي يمر عليه يوم لن يعود إليه أبدا، والذي يمر عليه سنة لن تعود إليه أبدا. إن شاب شعرك فلن يسود مرة أخرى، وإذا انحنى ظهرك فلن يستقيم مرة أخرى، وإذا ضعف بصرك فلن يقوى مرة أخرى، وإذا نزل بك الموت فلن يرد عليك أبدا. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك شرع لنا أن نقف عند موتانا ونلقنهم لا إله إلا الله لنتذكر نحن ذلك. شرع لنا أن نشيع الجنائز، وسيلة أخرى من وسائل تذكر الآخرة، لترى شخصا محمولا على أكتاف الخلق قد كان بين الناس منذ قليل. ما الذي أسكته وما الذي أخرسه؟ أين قوته؟ يؤخذ حيث التراب فلا يتكلم. ولقد رأيت بعيني رأسي شابا نزل من بيته رايح يلعب في الجيم، بلعب حديد، وخرج من بيته بعد صلاة العصر متجه إلى الجيم يتقوى الصحة، ما شاء الله حاجة قوية جدا، فتية، هذا يفكر في الموت. موت إيه يا عم الحاج؟ أنت مش شايف العضلات؟ أنت مش شايف الصحة؟ أنت مش شايف الشباب؟ موت إيه؟ نزل يجري من على السلم، فلما وقف في منتصف الطريق دارت رأسه ووقفت قدماه، فأمسك برأسه هكذا ثم سقط على وجهه. اجتمع الناس حوله، ايه كابتن؟ ما لك كابتن؟ فيها كابتن؟ مات الكابتن في لحظة، في لحظة فارقة تفرق بين حياتك الدنيا وآخرتك. تلكم اللحظة، الجنائز من أجل أن نتذكرها. ثم نتذكر أمرا آخر، وهو أنه لا قبر إلا بعد الوقوف بين يدي الله عز وجل في المسجد الذي هجره كثير من المسلمين. أنا أسألكم يا إخواني، وأنا والله الذي لا إله غيره لكم ناصح أمين، أنا أسألكم، هل في صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر تكونون بالمساجد بهذه الكثافة المباركة الطيبة الجميلة؟ أصدق الجواب مع نفسك، أين أنت في بقية الصلوات؟ قل لنا ما موجود، الحمد لله موجود، بس يعني بظروفها. وأنا أقول لك، حينما نزلت الدنيا خذك أبوك فأذن في أذنك، إن كان الحديث ضعيف في مسألة التأذين والإقامة، إلا أنه يبين ضعفه، وهو من الأعمال الطيبة، وهو من فضائل الأعمال، تؤذن في أذنه اليمنى ثم تقيم الصلاة في أذنه اليسرى، بتقول له يا ابني يا بنتي يا من جئت إلى الدنيا، أنت مش جاي تلعبي ولا أنت جاي تهزري ولا أنت جاية تمنظري، أنت جاية توحدي، أنت جاية تعبدي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت، قامت خلاص، فيش فرصة تستنيها، لا هي قامت خلاص، في شغل، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أنت بتقوله خلي بالك، اوعى الدنيا تضحك عليك، في صلاة منتظراك، في توحيد منتظرك، في عبادات منتظراك. فإذا جئت الدنيا لعبت وسهول، ثم بعد ذلك تفاجأ بالحقيقة في آخر لحظة من لحظات وجودك في هذه الدنيا، وهي قضية الصلاة عليك، الصلاة عليك، عليك لا لك، ده عليك. أين موقعي ومكاني؟ في الصف الأول؟ لا، قدام شوية. في مكان الإمام؟ لا، قدام شوية. فين؟ قدام الناس كلها. والناس فين؟ الناس كلها وراك. عشان إيه؟ عشان يكبروا عليك أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، ويدعو لك، يدعو لي بإيه؟ بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، تثبت عند السؤال، وإن ما قالك يبقى في الجنة ما يبقاش في النار، جنة ونار، ده بين الموضوع بجد. أمال أنت متصور أنه هزار؟ ده الموضوع بجد وجد كمان. تصور معي يا من لا تصلي كيف يكون حالك إذا دخلت المسجد رغما عنك، مش برضاك، غصب عنك، غصب عنك، بس المرة دي جاي محمول تتحط في المسجد ونقعد نتحايل على الناس ونبوس إيديهم. ها يا جماعة الخير، حاولوا إن أنتوا تخلصوا له الدعاء. يا سبحان الله، هذا من كرامة الله عز وجل لهذه الأمة أن شرع لها هذه الصلاة، لأن الصلاة دي إنما هي مبنية على الشفاعة، الشفاعة. وقد أكرمنا الله عز وجل وقبل شفاعة الأحياء في الأموات، شفاعة الأمة في الأمة، ده تكريم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقد أذن الله للأحياء أن يشفعوا فيك، ولولا ذلك ما قبل الله سبحانه وتعالى ذلك أبدا. الآية الثانية: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، اللي هو المشفوع فيه، وقد رضي الله بذلك، وليس بين الأمرين إلا رحمة الله وقبول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. اسمع لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما من ميت يموت، يعني مسلم مؤمن، ما من ميت يموت فيقوم عليه، انظر، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. قيد مهم وخطير: لا يشفعون، لا يشركون بالله شيئا، يشفعون له إلا شفعهم الله فيه. قضية، مش قضية كثرة الناس، كثرة الناس ده ما شاء الله، وإنما كيف الناس، ناس موحدين، ناس مؤمنين، ناس مسلمين، ولا الموضوع إيه؟ انظر معي، حينما يجعل الله سبحانه وتعالى كمال التوحيد هو أصل قبول شفاعتك. فلذلك ينبغي أن تهتم بتحقيق التوحيد في قلبك وبتحقيق التوحيد في قلوب الناس حتى ينفعك الله عز وجل بهذا التوحيد. بل اسمع إلى هذا الحديث العجيب لتعلم أن الأصل في نجاتك عند الله حسن خلقك وسلامة قصدك في معاملة الناس في هذه الدنيا. حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم جيء بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال الصحابة: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض. ولذلك كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول يوما: يقول الفيصل بيننا وبينكم يا أهل البدع يوم الجنائز، الفيصل الذي بيننا وبينكم يا أهل البدع يوم الجنائز. ففي الجنازة تعرف الميت، حينما تنظر في وجوه الناس فترى العلماء وترى الدعاة وترى حفاظ القرآن وترى أهل الصلاح وترى الرجال الطيبين وترى الكلمات الحسنة تترحم على هذا الميت، تعرف أن هذا الميت كان في الدنيا من الصالحين. وحينما تنظر فترى أحبابه وأتباعه قد تركوه دخل المسجد ثم وقفوا ينتظرونه خارج المسجد، ساعتها تعرف أين مكانك كان في الدنيا، ساعتها تعرف أنك ما استفدت من دنياك شيء وإنما خرجت من الدنيا بغير ثناء ولا مدح ولا صلاة ولا فائدة، وأن يومك مر عليك كأنه لم يأتي. ولذا ينبغي علينا أن نهتم بأعمالنا كما حكيت لك في أول الخطبة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معك العمل. بعد الناس ما تصلي عليك ياخدوك على طول مباشرة إلى مقبرتك، ويرجع الكل ويدخل معك العمل، وربما تستفيد بعض الدعوات من إخوانك المسلمين الصالحين الطيبين. فينبغي أن تستعد لهذا الوقت، ينبغي أن تستعد وتتجهز وتصطحب معك العمل الصالح، وتحاول أن تتخذ أخلاء صالحين لا يبيعونك في وقت أنت تحتاج إليهم، عند الصلاة عليك وعند المقبرة وعند خروجك من الدنيا. ولذلك تلمح في هذه الصلاة بعض اللمحات، ألا وهي أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصلاة فرضاً على المسلمين، جعلها فرضاً على المسلمين، لكن من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعلها فرضاً على التعيين، وإنما جعلها فرضاً على الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه أمرك فيها بتكثير الصفوف، لو العدد قليل، لو الأعداد قليلة، إنك تكثر الصفوف، تخلي كل اثنين صف، تخلي كل ثلاثة صف، تخلي كل أربعة صف، لأن كلما زادت الصفوف كلما كان أنفع للميت. وفرق بين تكثير الصفوف وتضييق الصفوف، انظر معي حتى لا يضيع الدين منا، فرق كبير بين تكثير الصفوف العدد وبين تضييق الصفوف. نيجي نصلي على الجنازة تلاقي الناس كبست على بعضها، تلاقي وشك فقف اللي قدامك، وش اللي وراك فقفاك، ها، وناس عمالة تضم على بعض، في ايه؟ يقول لك هي الجنازة بتصلى كده. ابدا ابدا، ليس من سنة ولا دين، وإنما تصلي على الصف الذي تصلي عليه. إن كان في المسجد زحام ففي أي صلاة بنضيق الصفوف، صلاة جنازة أو صلاة عشاء، صلاة مغرب، صلاة جمعة، وصف كتير بنضيق الصفوف لعلة الزحام، إنما في الزحام فلا تضيق، الصفوف. تلكم الصلاة، التي نضيعها ونهملها، فلا يستفيد منها المصلي ولا المصلى عليه. بإيه؟ بخطأ تاني، ألا وهو حينما ترى أهل العلم، يا جماعة الخير، إمام المسجد، حافظ القرآن، اللي درس وتعلم، حينما تقدم الجنازة يقول لك ويصلي عليها أقرب الأقربين. تفضل، أقرب الأقربين لا يصلي أصلاً يا مولانا، أقرب الأقربين لا يعرف سنن ولا فرائض ولا أركان ولا مبطلات ولا يعرف إيه اللي تصح بيه وإيه اللي تبطل بيه يا مولانا. يقول لك أقرب الأقربين يخش يصلي، هو أولى. أولى منين جبت أولى دي يا مولانا؟ ده أقرب الأقربين منهار وبيبكي ومش عارف يقف على رجليه، يقول لك برضو أقرب الأقربين، وتجد الأخطاء عندنا. تصور معي هذا المشهد، إن أنا واقف في مسجد يوما وأبين بشرح للناس إزاي يصلوا الجنازة، وهذا أيضا أمر من العيب، إن إحنا لسه بنقعد نقول أربع تكبيرات على من حضر من أموات المسلمين، التكبيرة الأولى والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، وبعدين تسلم على اليمين والشمال، عيب عيب، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. تصور معي يوم واحد طالع يقول أنا اللي هصلي عليها مولانا، طب استنى عليه بس أما خلص، أنا اللي هصلي عليها عم الشيخ، الميت ميتنا، تعال يا عم صلت، هنمسك بعض، تعال صل. فدخل الرجل ووقف في المحراب وجعل الميت وراء ظهره والناس بعد الميت، ثم يقول في الميكروفون: استقيموا يرحمكم الله. أو ترى آخر يدخل في الصلاة على طول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص خلصنا الصلاة خلصنا الصلاة. يا جماعة الخير ما ينفعش كده. يقول لك: لا، برضو أقرب الأقربين. أقرب الأقربين قول من أقوال المتأخرين من الشافعية، والأدلة كلها على خلافه، والأدلة كلها على خلافه. وإنما الأصل عندنا كما قال نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: يا أم القوم أقرأهم أقرأهم، سواء كانت صلاة جنازة أو جمعة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، عيدين، كل ما من شأنه أن يكون في جماعة، فلا يتقدم لإمامة الناس إلا أقرأ الناس. فإن كان في المسجد من هو أقرأ، انظر معي انظر معي، هذا أمر مهم جدا. إذا كان في الناس من هو أقرأ وكان للمسجد إمام راتب فهو الأولى، وإن كان في المسجد أقرأ منه، لأنه يفضله بالترتيب. هقول لك تاني كلام ده، يعني أنا معين مرتب في مسجد الرحمن إمام المسجد، أنا الإمام الراتب، ثم جاءني في المسجد الشيخ محمد حسان في جنازة، أنا الأولى بصلاة الجنازة مش هو. قل: يا سلام يا سلام يا أخي، مفيش ذوق، مفيش أدب، دي سكة تانية، دي قضية أخرى. إنما شرعا أنني أنا المسؤول وأنا أولى الناس بالصلاة على هذا الميت، لكن من باب الاحترام والأدب والتقدير والإكبار والإجلال والاحترام والتجرؤ والبأس، ما أنت عايز تقول إننا كإمام مسجد حينما أرى من مشايخي ومن علماء المسلمين من دخل المسجد عندي في صلاة هذه أقدمه. إنما جيش أبدا بالعافية ولا بالدراع، مش ممكن. بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، هذا النهي يقتضي الفساد، بمعنى أنه إذا دخل رجل فأما المسلمين في مسجد له إمام راتب بغير إذنه فالصلاة فاسدة. يا سبحان الله، حفاظا على وحدة الصف وحفاظا على وحدة المسلمين، فمن الأخطاء أن نكل الموتى إلى أهاليهم بغض النظر عن علمهم وفقههم. إن كان من أهل الميت من يحفظ ويفقه ويدري، فلا بأس أن يستأذن أو يستأذن له أو يسمح له من خلال إمام المسجد الراتب بإقامة هذه الصلاة، ليكون الأمر في حدود المشروع. ثم من الأخطاء الكبيرة في هذه الصلاة أيها الأحبة الكرام، أن يهمل الناس قضاء دين الميت قبل الصلاة عليه، مصيبة كبيرة جدا في حياة المسلمين. وأبين لكم أيها الأحبة أمرا خطيرا قبل جلسة الاستراحة، أمرا خطيرا جدا نقع فيه جميعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، أنك ترى كثيرا من المسلمين وعند صلاة الجنازة يخرج فيتحمل عن الميت، طالع يتحمل، يقول: يا جماعة أنا فلان الفلاني، أنا فلان الفلاني، لو حد له حاجة عند الميت عندي. جزاك الله خير. ثم ينتهي الأمر وتنتهي الجنازة ويخرج الناس يطالبون الرجل فيصبر علي: هو أنا طرت؟ هو أنتم ما صدقتم؟ ما كان قدامكم 100 سنة ما عملتوش معاه كده ليه؟ صح ولا لا؟ أنا أسألك يا أخي، يا أخي الكريم، أنت حينما تحملت في المسجد أمام الناس ما الذي تحملته؟ هو إيه اللي تتحملته؟ يقول لي: الدين. أقول له: لا، يبقى أنت كده قالوا لك غلط، أنت ما بتحملش الدين. أمال بتحمل إيه؟ بتتحمل القضاء. الدين لا يورث، أنا هشيله ولما أجي أموت ابني يشيله، ولما ابني يموت ابني يشيله. ما احنا يا جماعة متحملين اهو. أنا أقول لك لا، أنت لا تتحمل الدين، افهم، أنت بتتحمل الإيه؟ القضاء. بتقول يا جماعة أنا هقضي، أنا اللي هقضي، مش أنا اللي هتحمل الدين. ولذلك لما دخل النبي المسجد ووجد جنازة قال هل عليه دين؟ قالوا درهمان. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل دينه علي يا رسول الله. قال جزاك الله خيرا. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الغد قابل النبي الرجل في السوق قال هل قضيت الدين؟ ها؟ على طول، على الفور، مش على التراخ، على الفور، هل قضيت الدين؟ فقال يا رسول الله وهل كان هذا إلا بالأمس؟ ده يدوب كان امبارح بالليل. فلما كان من الغد عد يوم تاني جاء إلى النبي وقال يا رسول الله والله ما قضيت الدين إلا الآن. فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الرجل فقال الآن برد عليه جلده. ما تحكش على نفسك، ما تلعبش مع الميت، ما تهزرش في دين الله، اقضي. قال الآن برد عليه جلده، وهو الصحابي الذي صلى عليه النبي في مسجد النبي، والصحابة هم الذين يدعون له، فكيف بحالي وحالك؟ فهذه أمور أيها الأحبة ينبغي أن نعتبر بها. وأكمل ما تبقى بعد الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، صلاة الجنازة تذكركم الآخرة، صلاة الجنازة تفتح لكم بابا من أبواب الرحمات لموتاكم، صلاة الجنازة ينبغي أن تؤدى على الوجه الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة فيها أجر عظيم لك في الدنيا والآخرة. وهذا ما أختم به، وبإذن الله تعالى ما تبقى أكمله بعد صلاة الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فلقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال لأصحابه، قال من شيع جنازة، وأرجو أن تركز لتعلم أن الحساب دقيق، من شيع جنازة من بيتها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراط. فقيل وما القيراط يا رسول الله؟ قال أقلهما مثل جبل أحد. وهنا يقول أهل العلم أن الثواب في صلاة الجنازة على التفصيل، وينبغي أن تحزن وتبكي كما فعل عمر لما علم ذلك، بكى فقال يا رسول الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. أنا أنت زعلان دي الآن، أنت فوتت جنائز كتيرة ولا الدنيا عندك ما تفرقش؟ عادي. عمر يبكي لأنه ضيع الثواب العظيم. يا رسول الله كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. قال أهل العلم: وثواب صلاة الجنازة على تفصيل، وتشيعها أيضا على تفصيل، فيجوز، اسمع، فيجوز أن تشيع الجنازة من بيتها حتى تصلي عليها ثم تنصرف لحال سبيلك. عادي؟ آه عادي، بس يبقى شكله وحش قوي لما صلى على الجنازة، ويبقى الناس شايلين الجنازة ورايحين كده وأنا لوحدي رايح كده. أقول لك: إن كنت جئت للناس فلا أجر لك، إن كنت جئت مجاملة، أصل لما أبوك مات هو قالك لا أجر لك، إن كنت جئت مباهاة، ما روح بقى عشان الناس تقول إن أنا رحت جنازة أبو فلان، مباهاة فلا أجر لك، إنما نحن نعبد الله، أثنى الناس عليك، ذمك الناس سواء، إن سعدت بمدحهم فما أخلصت لله، وإن أحزنك ذمهم فما أخلصت لله. والإخلاص أن تبتغي وجه الله عز وجل ودعك من كل كلام الناس. فمن الممكن أن تشيع الجنازة من بيتها حتى تصلي عليها، وفي هذه الحالة يعطيك الله قيراط. ومن السنة أن تشيع الجنازة من بيتها حتى تصلي عليها ثم تصحبها حتى تتم دفنها، ولك على هذا قيراط آخر، يبقى الاثنين إيه؟ قيراطان. يا سبحان الله، أقلهما مثل جبل أحد من الأجر والثواب. وإن العبد إذا وقف بين يدي الله عز وجل ونصبت الموازين، كما قال الله رب العالمين، قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ساعتها ستعلم قيمة الحسنة التي تركتها والتي ضيعتها والتي أهملتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، فقولوا آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم اجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا وفهمنا، اللهم ارزقنا العمل وارزقنا الإخلاص فيه وتقبل منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته. اللهم تب على التائبين واهد العاصين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حي يا قيوم، رب لنا أولادنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان، اللهم اربط على قلوبهم بالإيمان. اللهم ثبتنا وإياهم على قول لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.